الحمد لله أحق من عبد وأرجى من سئل وأرأف من ملك من توكل عليه كفاه ومن اعتصم به نجاه ومن خشيه وخافه حماه ووقاه ومن أنفق في سبيله أعطاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء تقدست أسماؤه وعلت صفاته وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله تعالى هذه الوجوه التي أشرقت بالإيمان وهذه الصدور التي انشرحت للإسلام وهذه الأركان التي أذعنت لطاعة الله الواحد الديان. والله عز وجل أسأل الذي جمعنا في هذه الأمسية الطيبة في هذه الدار وفي هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين في فراديس الجنان بمنه وكرمه، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. ثم هيا بنا أيها الإخوة والأخوات نواصل حديثنا عن تلك الكوكبة الصالحة وعن الباقة الفواحة لسيرة الصحابيات الكريمات في سلسلة نساء صالحات. وكان حديثنا قبل أسبوعين عن أم من؟ عن حليمة وأم أيمن رضي الله عنهما، وهذا هو لقاؤنا 17 من لقاءات هذه السلسلة، وسوف نعيش مرة أخرى مع سيرة امرأتين عظيمتين كريمتين مباركتين من صحابيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقدم هذه السيرة في الوقت الذي ندرت فيه السيرة وندرت فيه الأسوة الصالحة للنساء بل وللرجال أيضا مع الأسف. أما المرأة الأولى أيها الأحباب فإنها التي تمنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتزوج بها ولم يتم له ذلك، المرأة التي تمنى أن يتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتم له ذلك، والخير فيما اختاره الله جل جلاله. إنها المرأة الحانية الرؤوم العاطفة على أولادها، إنها المرأة الحريصة على ذكر الله وطاعة الله، إنها المرأة التي عقدت عقدا مهما في هذا الدين فاعتبر قاعدة أصيلة فيه، إنها أخت أسد الله الغالب أم هانئ بنت أبي طالب، إنها أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، إنها أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها، هي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت أبي طالب الذي حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا، لكنه ما نفعه ذلك حيث أنه مات على الشرك والكفر. أم هانئ، وقيل إن اسمها فاختة وقيل فاطمة وقيل هند، واختار الحافظ ابن حجر رحمه الله الأول أن اسمها فاختة، فأصل اسمها فاختة هي أم هانئ بنت أبي طالب، أما أمها فهي فاطمة بنت أسد رضي الله عنها التي كفلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا عنها في محاضرة. وأخواها علي وجعفر رضي الله عنهما. قلت في أول الحديث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يتزوج بها فلم يتم له ذلك، والحديث رواه ابن سعد في الطبقات والحافظ ابن حجر في الإصابة وغيرهما، وسنده صحيح أن أم هانئ، وهو حديث ابن عباس، أن أم هانئ خطبها هبيرة ابن عمرو بن وهب بن مخزوم، رجل من بني مخزوم من أشراف العرب، فقام أبو طالب فزوجه إياها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم زوجت هبيرة وتركتني؟ فقال يا ابن أخي إن بيننا وبين القوم مصاهرة، وإن الكريم يكافئ الكريم. فاعتذر أبو طالب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويشهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأم هانئ بأنها من أكثر النساء حنوا على أولادها، يوم أن فرق الإسلام بينها وبين زوجها هبيرة، ولما علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أراد التزوج بها قالت والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من سمعي وبصري، إلا أنني امرأة مصبية. وقد جاءت رواية من حديث أبي هريرة وهي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ فاعتذرت له بأنها امرأة مصبية وكان لها 4 أولاد، وقالت يا رسول الله إني أخشى إن حق الزوج عظيم، وإني أخشى إن أقبلت على حق الزوج أن أضيع شأني وشأن ولدي، وإن أقبلت على نفسي وعلى ولدي أن أضيع حق زوجي. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة وهي حسنة الإسناد، قال صلى الله عليه وسلم إن خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على بال في ذات يده. يعني أن أفضل النساء ركبنا الإبل، وفي لفظ ركبنا المطايا، نساء قريش. لماذا؟ أحناه على ولد في صغره، أي أن أشد النساء وأكثر النساء حنانا وعطفا على الأولاد المرأة القرشية، بشهادة خير البرية صلى الله عليه وسلم. وأن أرعى النساء لحق الزوج وأرعاه على حق بال في ذات يده نساء قريش، أي أن أكثر النساء رعاية لحق الزوج في ماله ومحافظة على ماله وثروته القرشية. قال النووي وفي الحديث دليل على فضل نساء قريش وعلى فضل المرأة الحانية، والعرب تسمي الحانية هي المرأة التي توفي عنها زوجها أو طلقها زوجها فأبت الزواج من أجل أن تتفرغ لتربية أولادها، هذه يسميها العرب امرأة حانية، فإذا تزوجت لا تكون حانية. فكان نساء قريش يتميزن بهذه الصفة العظيمة، وهذه الخصلة الكريمة الحنو على الأولاد وكثرة الحنان والعطف لهم. ولما كان يوم الفتح هرب زوجها هبيرة ابن عمرو بن وهب ابن مخزوم هرب وترك لها أولادها فما كان منها رضي الله عنها إلا أن أعلنت إسلامها لله الواحد الأحد، أعلنت إسلامها لله، فهي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هي في هذا اليوم تحدث لها بعض الأمور. أولا، جاء في مسند أحمد والحديث مخرج في السلسلة الصحيحة عن أم هاني رضي الله عنها قالت: لما كان يوم الفتح أجرت رجلين من أحمائي، أدخلتهما بيتا وأغلقت عليهما الباب، أي أنها أجارت رجلين من أقارب زوجها، فأقبل ابن أمي علي بن أبي طالب يتفلت عليهما بالسيف يريد أن يقتلهما، فأغلقت دونه الباب، ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجده، فوجدت ابنته فاطمة فكانت أشد علي من علي، يعني تنكر عليها، كيف تجير هذين المشركين الكافرين وكيف تؤمن هذين الكافرين؟ تقول: حتى أقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه الغبار، أخبرته بماذا؟ أنها أجارت وأمنت الرجلين. فقال صلى الله عليه وسلم كلمة سجلها التاريخ، قال: يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. الله أكبر. فكان هذا دليلا على عقد الأمان، ولذلك قلت في أول الكلام إنها التي قامت بشيء يعد عقدا عظيما في هذا الدين فصار قاعدة فيه. هذا ما يسميه بأهل العلم في كتاب السير وكتاب الجهاد بعقد الأمان، وهو أنه إذا أقبل كافر أو مشرك حتى ولو كان حربيا في الأصل، إذا أقبل علينا يطلب منا الأمان فإنه ينبغي علينا أن نؤمنه، لقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن نعتدي على المستأمن الذي طلب الأمان منا إذا لجأ إلى بلادنا وإن كان كافرا، كما في سنن النسائي بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. قال: يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت، قد أجرنا من الإجارة، قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. فأمنهما النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهما كما ذكر أهل السير كان الحارث بن هشام الذي كان رأسا من رؤوس الكفر، كان الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية وقيل عبد الله بن أبي ربيعة، وفي كلا الاحتمالين فإنهما رأسان من رؤوس الكفر في الجاهلية، ومع ذلك فقد أمنتهما أم هانئ. السبب لأنهما كان من أبناء عم زوجها هبيرة، لأن العرب مضرب مثل في العهود وصلة الرحم والوفاء بالعقود حتى قبل الإسلام، لكن تغير الحال في هذا العصر فهم بالإسلام، لكن مع الأسف إلا من رحم الله تعالى. فاعتبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأمين أم هانئ للرجلين عقدا ينبغي الوفاء به، ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على جواز أمان المرأة، فإذا دخل كافر بلد الإسلام وأمنته امرأة من المسلمين وجب أن نؤمنه، فلا يشترط في عقد الأمان أن يبرمه ذكر، بل يجوز أن تبرمه امرأة، بل قال بعض الفقهاء: لو دخل كافر بلد الإسلام وأعطاه الأمانة أحد صبيانهم لوجب أن نؤمنه. وهذه كلها شواهد وأدلة نفتخر بها لنرد على أولئك القوم الذين يتهموننا بالتطرف أو بالإرهاب، أو أننا أمة تتشوف إلى سفك الدماء. يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت. فظهرت مكانتها رضي الله عنها. ثم بعد ذلك قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في بيتها، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، الحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أنبأنا أحد بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى إلا أم هانئ، فإنها أخبرت أنه صلى في بيتها 8 ركعات. 8 ركعات وقت الضحى قد خفف فيهن، إلا أنه كان يتم الركوع والسجود. وقد اختلف أهل العلم في هذه الصلاة التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح في بيت أم هانئ، ورجح الإمام ابن القيم في زاد المعاد أنها صلاة الفتح وصلاة النصر، وليست بصلاة الضحى، مع أن جمهور العلماء على أن صلاة الضحى سنة، وبعضهم قال سنة مؤكدة. وذكر الإمام النووي أن أكمل صلاة الضحى في عددها 8 ركعات، وأن أقلها 2 ركعات، و4 و6 فيما بين بين. وذكر الخطابي وغيره أن أفضل وقت لصلاة الضحى قبل دخول وقت النهي، أي قبل الظهر، يعني قبل دخول وقت النهي من قبل الظهر، وهي التي تسمى بصلاة الأوابين، التي قال فيها صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فالصحيح أن الصلاة التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم هي صلاة الفتح. ما هي؟ هي عبارة عن ركعات يصليها الفاتح إذا فتح الله على المسلمين بلدا أن يبادروا بشكر الله عز وجل. فماذا يفعلون؟ يبدأون بالصلاة فيها، كما فعل محمد الفاتح رحمه الله تعالى حينما فتحت له القسطنطينية. وكان أول ما بدأ حينما فتحت له القسطنطينية التي هي إسطنبول اليوم، فبدأ بصلاة 2 ركعات في الكنيسة التي صارت المسجد الأزرق كما يقال، كنيسة آيا صوفيا. وهكذا دأب الفاتحون على مر الأيام والتاريخ والدهور، إذا ما فتحوا حصنا أو بلدا يصلون لله عز وجل شكرا له سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وها هي رضي الله عنها تقف وتأتي لتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل. والحديث في الصحيحين عن أم هانئ إن قال: قالت: لما كان يوم الفتح أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، فإذا هو يغتسل وابنته فاطمة تستره بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ قالت: قلت: أم هانئ بنت أبي طالب. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأم هانئ. قال النووي: وفي الحديث دليل على مشروعية اغتسال الإنسان الرجل أمام امرأة من محارمه إذا ستر نفسه أمامها. وفيه أيضا جواز رد السلام على المرأة التي تحل له، وفيه جواز قول مرحبا، لأن مرحبا في اللغة العربية دعاء بالتوسعة. إذا قال لك فلان مرحبا مع السلام عليكم، ليس هذا من البدع، بل هذا من كريم الأخلاق والسجايا. ولذلك قالها الأنبياء للرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يستفتح في كل باب من أبواب السماوات، فكان كل نبي يقول: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، مرحبا. فيجوز أن نقول: وعليكم السلام مرحبا. فمرحبا هي الدعاء بأن يوسع الله عز وجل على هذا الذي أقبل علينا، أن ندعو له بأن يرحب عليه مكانه، وأن يوسع عليه داره، وأن يجنبه كل ضيق. فقد أخطأ من قال إن هذا من البدع، أو أن هذا شيء محدث. أنا أعجب بعض الناس يطلق هذه الكلمات هكذا بدون أن يزنها، هو جاهل بمدلول الألفاظ العربية، ويظن أنه الآن على علم تام بكل شيء. فيجوز أن نقول مرحبا للإنسان. فها هو صلى الله عليه وسلم يقول لأم هاني مرحبا بأم هاني. وكانت رضي الله عنها كما قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها ولم يتزوج بها، خطبها أيضا يعني قبل الإسلام وبعد الإسلام، خطبها في الجاهلية وخطبها بعد الإسلام، فأبت معتذرة بأنها امرأة مصبية أي كثيرة الصبية، وآثرت أن تربي صبيانها وأن تقعد على تربية أولادها. وقد قال أهل العلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الزواج بها على كبر سنها فطيبا لقلبها، فلم تكن بكرة ولم تكن صغيرة السن بل كانت كبيرة السن. وها هي رضي الله عنها تحرص على طاعة الله بالذكر والصيام وغير ذلك. جاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بإناء ليشرب فشرب ثم ناولها فأبت أن ترد فشربت، ثم قالت يا رسول الله إني كنت صائمة، فقال صلى الله عليه وسلم الصائم صيام التطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وفي لفظ آخر صحيح أنه ناولها فأفطرت فقالت أستغفر الله إني أذنبت يا رسول الله، قال وما ذاك؟ قالت إني كنت صائمة فأفطرت. فقال صلى الله عليه وسلم أقضاء كنت تقضينه؟ قالت لا. فقال فإنه ما عليك من ذنب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الخطابي وفي الحديث دليل على جواز قطع صيام النافلة وأن الإنسان أمير نفسه، وهذا مذهب الشافعي وأحمد والثوري وابن عباس وغيرهم من أهل العلم. ويدخل عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما ليأكل فلم يجد عندها إلا كسرة من خبز، فدعا بشيء من إدام فلم يجد عندها إلا الخل، فقال نعم الإدام الخل، ما أقفر بيت من أدم فيه خل. قال ابن الأثير ما أقفر يعني ما خلأ، ولذلك ينبغي كما يرى بعض العلماء أنه لا ينبغي أن يخلو البيت من الخل، كما جاء في صحيح مسلم في التمر مثلا أنه لا ينبغي للبيت أن يخلو من التمر لأن أهله لا يعرفون الجوع أبدا، فهذه من السنة. وها هي رضي الله عنها تكبر في السن وتعجز عن القيام ببعض العبادات فتشكو حالها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت الصحابيات، كن حريصات على أن يملأن فراغهن ووقتهن بطاعة الله. جاء في مسند أحمد والحديث مخرج في السلسلة الصحيحة أن أم هاني إن قالت يا رسول الله إني كبرت وقعدت فدلني على عمل أعمله وأنا جالسة، لا تستطيع أن تقوم بعبادات فيها حركة. فقال صلى الله عليه وسلم تسبحين الله عز وجل 100 تسبيحة فإنها تعدل 100 رقبة من ولد إسماعيل تعتقينها، وتحمدين الله عز وجل 100 تحميدة فإنها تعدل 100 فرس مسرجة تحملين عليها في سبيل الله عز وجل، وتكبرين الله 100 تكبيرة فإنها تعدل 100 بدنة تتصدقين بها في سبيل الله، وتهللين الله 100 تهليلة. قال ابن خلف راوي الحديث وأحسبه قال تملأ ما بين السماء والأرض ولم يرفع لأحد عمل بمثل ما أتيت به. فقامت أم هانئ بذلك رضي الله عنها وانطلقت تلهج بذكره عز وجل فلا تضيع لها وقتا، وكانت قد روت أحاديث وروى عنها جماعة من الصحابة. قال أهل العلم لقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 46 حديثا، وروى عنها عروة بن الزبير وابن عباس وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وعطاء ابن أبي رباح، فحدث عنها وأخذ عنها العلم بعض الصحابة وبعض التابعين. وظلت رضي الله عنها وأرضاها على هذه الحال حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتلقى الله تبارك وتعالى على أحسن خاتمة وعلى أحسن عمل. وما جاء في كتب السير الكثير من الأدلة في حياتها، لكن الذي مضى يكفي في بيان فضلها رضي الله عنها وأرضاها. وتوفيت كما ذكر أهل العلم مما ذكر الذهبي أنها توفيت سنة 50 من الهجرة، وقيل أنها ماتت بعد 50. وقال الإمام الترمذي الذي عليه أهل العلم أنها ماتت بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فرضي الله تعالى عن أم هانئ وأرضاها وجعل الجنة مثواها. أما المرأة الثانية فإنها امرأة عظيمة عاقلة، تقية نقية، صالحة وفية، كانت من السابقات لهذا الدين. إنها المرأة التي كانت أو يضرب بها المثل في الصبر والاحتساب. إنها المرأة التي قال عنها الإمام أبو نعيم المستسلمة للحبيب المحبوب، الطاعنة بالخناجر في الوقائع والحروب. إنها المرأة التي بشرت بالجنة في حياتها قبل وفاتها على لسان من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها المرأة التي كان مهرها أكرم مهر في هذه الأمة، والتي أنجبت من رجلا من أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علمائهم. إنها أخت الشهيدين وصحابية سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم، أم سليم بنت حرام رضي الله عنها وأرضاها. إنها أم سليم بنت حرام الأنصارية، أم أنس بن مالك، وأخوها حرام بن ملحان الذي توفي شهيدا يوم بئر معونة في السنة الرابعة من الهجرة، وأخت الصحابية أم حرام بنت ملحان التي توفيت شهيدة في قبرص. أم سليم رضي الله عنها ما كانت من المهاجرات، بل كانت من الأنصاريات، إلا أنها كانت من السابقات لهذا الدين، فما إن قرع أذنيها دعوة مصعب بن عمير الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم سفيرا لهذا الدين إلى المدينة النبوية، حتى أذعنت وانقادت وانفتح قلبها لدعوة لا إله إلا الله. ولما أسلمت أزعج ذلك زوجها أبو أنس بن مالك، إنه مالك بن النضر، أقبل عليها ينكر ويقول: أصبوت؟ أصبوت؟ قالت: ما صبوت، ولكني آمنت بهذا الرجل. وكان أنس صغيرا، فكانت رضي الله عنها تلقنه شهادة الإيمان والتوحيد، تقول له: قل يا أنس لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان أنس رضي الله عنه على صغر سنه يرددها وهو صغير، ولم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد، فيقول مالك زوجها: إنك تفسدين علي ابني. فتقول: إني لا أفسده. ويخرج مالك بن النضر في حاجة فيلقاه عدو فيقتله. وهنا تعزم أم سليم رضي الله عنها ألا تتزوج، ألا تتزوج من أجل أن ترعى أنس، فتقول: لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي، ولا أتزوج بعد مالك حتى يأمرني أنس رضي الله عنها. أرادت أن تتفرغ لتربية أنس بن مالك، وفعلا ما أحس أنس رضي الله عنه وأرضاه بمرارة اليتم إطلاقا، لأن أم سليم كانت امرأة راجحة العقل كثيرة الحنان قوية الإيمان، وظلت رضي الله عنها تغرس في قلب أنس بن مالك ولدها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أنس لتعلق قلبه بالحبيب المصطفى قبل أن يراه، وكان يتمنى أن يخرج من المدينة إلى مكة ليذهب إليه على صغر سنه، ولو كان كبيرا لانطلق إليه. وظلت الأخبار تأتي إلى الأنصار رضي الله عنهم بمقدم الحبيب المحبوب عليهم إلى المدينة النبوية، فظلوا يزدادون شوقا وتشوفا لرؤية حبيبهم وقرة أعينهم محمد بن عبد الله، حتى أنهم كانوا يخرجون كل يوم خارج المدينة فيظلون ينتظرون الحبيب المصطفى إلى مغيب الشمس كل يوم، ثم يعودون والحزن في قلوبهم. وفي اليوم الموعود أيها الأحباب يخرج الأنصار، وكان منهم أنس بن مالك وأمه، ولكم أن تتخيلوا إنسانا يقدم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم الذي آمن به ولم يعرفه من قبل، ليرى أكرم مخلوق وأكرم خلق على الله سبحانه وتعالى، واستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم بالأهازيج وبدموع الفرح، ويدخل الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم المدينة ويستقر بها، فجعل الصحابة رضي الله عنهم الكل يبادر لأسعاد رسول الله، كل من له شيء يعز عليه يذهب إليه من أجل أن يدخل الفرحة على قلبه عليه صلوات الله وسلامه، الكل يريد أن يتفانى في حبه عليه الصلاة والسلام. وكان من بين هؤلاء أم سليم، لم تكن كثيرة المال كثيرة المتاع، ولم تملك في الدنيا بعد الإيمان بالله ورسوله إلا هذا الولد المبارك، إلا أنس بن مالك، فتذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تذهب به لما استقر في المدينة، والحديث في صحيح مسلم، لتقول يا رسول الله هذا ولدي أنيس ادعو الله له، فإني أتيت به لك حتى يخدمك. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ويقول اللهم بارك في ماله وولده، اللهم بارك في ماله وولده. ويا لهذه الدعوة أيها الأحباب، يا لهذه الدعوة، تظهر ثمارها لأنس فيقول فوالله إني لأكثر لمن أكثر الأنصار مالا وولدا، وإن ولدي ليعدون نحو المئة. دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويظل أنس رضي الله عنه يخدم الحبيب المحبوب وهو في هذه السن الصغيرة، يقرب له متاعه، يقرب له نعله، يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل فرح وغبطة. وكانت أم سليم حريصة على أن ينال أنس أكثر وأكثر. يقول أنس بن مالك، والحديث رواه مسلم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، ومات وأنا ابن 20 سنة. المشكلة أيها الإخوة أننا نسمع أسماء الصحابة، لما نسمع اسم صحابي نظن أنه العجوز الذي انحنى ظهره وأمسك بعصاه وشابت لحيته، مع أن أغلبهم كانوا من الشباب، كلهم شباب، وهذا دليل على أن هذا الدين لا يقوم إلا على أكتافهم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، ومات وأنا ابن 20 سنة، ووالله لقد خدمته نحو من 9 سنين فما قال لي يوما قط شيئا لم أفعله، لما لم تفعل كذا وكذا، أو لشيء فعلته لما فعلت كذا وكذا. وها هو رضي الله عنه على صغر سنه لكنه كان كبير العقل، يعرف الأمور المهمة والذي ينبغي أن لا يقال ويجوز أن يقال، فإنه كان حريصا على حفظ سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أمرته أمه بذلك، وقد أمرته أمه بذلك، كما جاء في صحيح مسلم أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما وأنا ألعب بين غلمان فسلم علينا، وكان هذا من هديه صلوات ربي وسلامه عليه، أنه إذا مر بالصبيان يسلم عليهم، لا يمر مرور المتكبر أو يقول هؤلاء بز أو هؤلاء يعني فراخ، لا يسلم عليهم، بل كان يسلم على الصبيان إذا مر عليهم، فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم، ثم دعا أنسا وقال أرسله في قضاء حاجة الله، فانطلق أنس لقضاء حاجة رسول الله فأبطأ على أمه، فلما غدا على أمه قالت: ما الذي أبطأك؟ قالت: ذهبت لأقضي حاجة من حوائج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما ذاك؟ وما حاجته؟ قال إنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: نعم يا ولدي، نعم يا بني، لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. يقول ثابت، يقول أنس لثابت البناني التابع الذي حدثه: وأنت والله يا ثابت لو حدثت أمي لحدثتك، لو حدثت أمي لحدثتك بهذا السر. فظل أنس بن مالك رضي الله عنه يخدم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيلة هذه الفترة، وسمع كل من في المدينة بفضل أنس بن مالك وأمه، أم سليم الرميصاء أو الغميصاء، سمع الناس بذلك، وعلم الرجال بأنها امرأة أرملة لا زوج لها، فرغب أناس في الزواج بها، وكان ممن بادر بالزواج بأم سليم رضي الله عنها أبو طلحة الأنصاري، وكان صاحب مال، فذهب يخطب أم سليم لنفسه، ولكنه كان رجلا مشركا لم يكن أسلم لله بعد، فضربت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها أروع الأمثلة في الولاء والبراء وفي الاستعلاء عن متاع الدنيا الزائل الفاني، وروى قصة خطبتها مسلم وغيره من أهل العلم عن أنس قال: ذهب أبو طلحة لخطبة أم سليم رضي الله عنها فأبت عليه وقالت: إنك رجل مشرك كافر وأنا امرأة مسلمة وإني لا أصلح لك، وكان قد قدم لها مهرا. وفيما رواه ابن حجر في الإصابة بسند صحيح قالت له: وإنك تعبد الآلهة التي يصنعها عبد آل فلان، وإنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت. تريد أن ترده إلى لبه وإلى صوابه وإلى عقله. فردت أبا طلحة، فلما رد وقع ذلك في نفسه، فازداد تعلقا بأم سليم، فعاد في اليوم التالي يعرض عليها مهرا أكبر من المهر الأول، يظن أن العقيدة والإيمان شيء يساوم عليه، فيقبل عليها فتأبى وتقول وترده بكل أدب وتقول: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، إلا أنك رجل مشرك وأنا امرأة مسلمة لا أصلح لك. الله أكبر. فقال رضي الله عنه: أنني قد أقبلت عليك بدهرك. قالت: وما دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة. قالت: ليس لي حاجة لا في الصفراء ولا في البيضاء، فلو أسلمت لتزوجت. وفي لفظ للإمام النسائي بسند صحيح: ولا أطلبك شيئا غير الإسلام. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: فمن علي بذلك؟ قالت: عليك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد شهادة التوحيد والإيمان بين يديه. ولما شهد أن لا إله إلا الله وبلغ أم سليم الخبر، سعدت بذلك أن هدى الله تعالى على يديها هذا الرجل، ثم قالت لأنس: قم فزوج أبا طلحة. ولذلك قال أهل العلم: هي المرأة التي كان أكرم مهر لها في هذه الأمة كان مهرها الإسلام، فإنها ما اشترطت لا ذهبا ولا فضة ولا متاعا ولا غير ذلك، ولم تشترط على زوجها إلا الدين وإلا الإسلام. فهل هذا يجوز؟ هل هذا يجوز شرعا؟ نقول: إذا أسقطت المرأة حقها وأرادت أن تتزوج بالرجل على أن لا يسمى لها مهر، واشترطت عليه التزامه بالدين، فإنه لا حرج في ذلك. وهكذا انتقلت وصارت أم سليم رضي الله عنها زوجة لأبي طلحة الأنصاري، فكانت تقوم بحق زوجها حق القيام، وتدخل البركة إلى هذا البيت العظيم، إلى بيت أبي طلحة الأنصاري، ظهرت فيه البركة، فإنها كانت حريصة على طاعة الله وعلى إرضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في معجم الطبراني ورواه أيضا الحافظ أبو يعلى وله شاهد عند البخاري أن أبا طلحة قال: نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما في المسجد فرأيت في وجهه الجوع، فذهبت إلى أم سليم فقلت لها: إني نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت في وجهه الجوع، فهل عندك شيء؟ قالت: نعم، ما عندي إلا هكذا، وأشارت إلى كفها، يعني كسرة من الخبز، شيء قليل. يقول أبو طلحة: فأمرتها أن تصنع شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ناديت أنسا فقلت: أي بني، اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساره، أو وساره، يعني قل له سرا بأن تأتينا فإننا ندعوك. فذهب أنس، فلما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وجد الحبيب المصطفى جالسا في أصحابه، فالتفت الحبيب المصطفى إلى أصحابه وقال: هذا رجل قد أقبل عليكم بخير. ولما أقبل أنس، وقبل أن يتكلم أنس، قال: أي بني، أبوك يدعونا؟ أرسلك أبوك ليدعونا؟ قال: نعم. فقال لأصحابه: قوموا بسم الله. يقول أبو طلحة: فانطلق أنس عائدا إلى البيت وهو يشتد، فأقبل على أبي طلحة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل مع أصحابه. الله أكبر. يقول أبو طلحة: فانطلقت فلقيت الرسول صلى الله عليه وسلم على مدرجة الباب، وقلت له: أي رسول الله، إني رأيت في وجهك الجوع، فأمرت أم سليم أن تصنع شيئا ودعوتك إليه. قال: لا تخف، أبشر. فدعا صلى الله عليه وسلم بما صنعت أم سليم، فوضع يده المباركة في الصحفة وقال: هل من، يعني من أدم؟ قالوا: نعم. فدفع له شيئا من السمن ثم جعل يصنعها بيده، وقال لأبي طلحة: ليدخل علي منكم عشرة عشرة. فجعلوا يدخلون عشرة عشرة يأكلون ويشبعون حتى فضل لهم مما صنع صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أطعموا عيالكم وصبيانكم. فأكلوا وشبعوا جميعا. وفيما رواه البخاري: لما تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزينب بنت جحش، قامت أم سليم رضي الله عنها فصنعت طعاما يصنع من التمر والسمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك، فأرسلته مع أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته وخلق كثير من الصحابة. فهذه من الآيات البينات، فظلت البركة في هذا البيت بسبب السعي في إسعاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها هي أم سليم رضي الله عنها وأرضاها تحظى بمكانة لم تحظى بها كثير من الصحابيات. ولذلك روى النسائي ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم دخل بيتها فسأل عنها، وكان لا يدخل بيت امرأة قط إلا زوجاته ثم إلا بيت أم سليم. فلما سئل في ذلك قال: إني لأرحمها لأن أخاها قتل معي. وأخوها من؟ هو حرام بن ملحان رضي الله عنه وأرضاه، الذي قتل في السنة الرابعة في غزوة بئر معونة، قتل شهيدا، وهو الذي قال تلك الكلمة التي سطرت على جبين التاريخ يوم أن أقسم بالله الواحد الأحد، وهو يقول: فزت ورب الكعبة. إنه الصحابي الذي اخترقت الرمح صدره وظهره، فأمسك بالرمح وقال: فزت ورب الكعبة، وفاز بالجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: فإني لأرحمها لأن أخاها قتل معي. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل عليها بيتها وربما يقيل عندها. وقد ذكر الإمام النووي أن أم سليم وأم حرام بنت ملحان رضي الله عنهما كانتا خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إما من الرضاع وإما من النسب. ولذلك لا يؤخذ من هذا الحديث على جواز دخول الرجل الأجنبي على الأجنبية، فإنها كانت خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما من الرضاع وإما من النسب، كما حبت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت تسعى في التماس آثاره الحسية والتبرك ببعض ما تراه أو تأخذه من آثاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنه يوم أن حلق عليه الصلاة والسلام رأسه بمنى، حاز أبو طلحة الأنصاري شق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى أم سليم فجعلته في سكتها، أي في علبة لها. وها هي رضي الله عنها تحظى بشيء من عرق الحبيب المحبوب عليه صلوات الله وسلامه. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أنس أنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما عندنا وقال، يعني أنه نام نومة القيلولة فعرق عليه الصلاة والسلام، فجاءت أم سليم وجعلت تسلث عرقه وتضعه في قارورة لها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أم سليم ما هذا؟ قالت: إننا نأخذ منه يا رسول الله فهو طيب، بل هو أطيب طيبنا. وفي رواية قالت: يا رسول الله إننا نلتمس بركته لصبياننا. قال: أصبت. فكان يقال لها حافظة المسك أو حاملة المسك، وهو عرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال يوما صلى الله عليه وسلم: في فراش أم سليم، يعني أنه نام نومة القيلولة في فراشها يوما، وكان قد بسط له أدم فانتقع من عرقه صلى الله عليه وسلم، أي جلد فوقع من عرقه عليه الصلاة والسلام في هذا الجلد، فجعلت أم سليم تسلت ذلك وتضعه في قارورة لها يتطيب به أهلها ويستشفون به. وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره. ولذلك ذكر الشاطبي إجماع العلماء بل إجماع الصحابة على أنه لا يجوز التبرك بالآثار الحسية إلا بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه، ولا يجوز التبرك بآثار الصالحين أو غيرهم، خلافا لما عليه أهل التصوف والغلو الذين غلوا في مشايخهم، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى في قصة طالوت وجالوت، قال: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. قالوا: إن الآية فيها دليل على جواز التبرك بآثار الصالحين، وهذا مردود، لأن الآثار التي كانت في هذا التابوت والصندوق كانت آثار للأنبياء، فلا يقاس على الأنبياء غيرهم، وهذا قياس مع الفارق. فلا يجوز التبرك بشيء من الآثار الحسية لأي مخلوق إلا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل ها هو عليه الصلاة والسلام يشرب يوما في بيت أم سليم من قربة قائما، فقامت رضي الله عنها فقطعت الموضع الذي وضع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فمه ليشرب واحتفظت به تتبرك بذلك، وهذا قد أقره عليه الصلاة والسلام. ويقبل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما عليها، والحديث في صحيح البخاري، فتقدم له سمنا وطعاما فيأمر برده إلى الوعاء والسقاء ويقول إني صائم، ثم يقوم صلى الله عليه وسلم فيصلي. يقول أنس الحديث في البخاري يقول فقام في بيت في ناحية من البيت فصلى بنا صلاة غير مكتوبة، ثم دعا لأم سليم فأقبلت أم سليم، همها ولدها، الله أكبر. ولذلك كان يترضى كثيرا عن أمه ويترحم عليها، تقول يا رسول الله إن لي خويصة، يعني مطلب أريد أن تحققه لي، فيقول وما هو؟ فتقول خادمك أنس. فيقول صلى الله عليه وسلم يدعو، يقول أنس فدع الله لي وما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا سأل الله لي، وقال اللهم، ومن جملة ما قال اللهم بارك في ولده وماله. يقول فأخبرتني ابنتي آمنة أن الذي بلغ من صلبي من إلى مقدم الحجاج 129 نسمة، وهذا دليل عليه شيء على البركة التي كانت لأنس رضي الله عنه في ماله وذريته. وظلت رضي الله عنها في رحاب بيت أبي طلحة الأنصاري، ورزقت بفضل الله عز وجل من أبي طلحة ولدا وسيما جميلا صغيرا يقال له أبو عمير، وكان هذا الصبي قد ولع باللعب بطائر صغير، فكان صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول ما فعل يا أبا عمير، ما فعل النغير، حتى يوما مر عليه فوجده يبكي، قال ما فعل النغير يا أبا عمير، قال إنه مات. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يبتلي أم سليم وأبا طلحة بأن يقبض إليه سبحانه وتعالى ثمرة كبدهما وقرة أعينهما هذا ولد الصغير، فمرض مرضا شديدا فمات الولد. وهذه من الابتلاءات التي تسلط على الناس في هذه الحياة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فما كان من أم سليم رضي الله عنها إلا أن احتسبت وصبرت وقالت الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون، فهنيئا لها. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفيما رواه الترمذي بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم وهو عز وجل أعلم، فيقول سبحانه وتعالى قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول عز وجل ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون، فيقول جل وعلا لملائكته ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. والحديث مخرج في السلسلة. ولهذه القصة عبرة، فإني قلت في أول الحديث عن أم سليمان أنها ضربت مثالا في الصبر والاحتساب رضي الله عنها وأرضاها. وقصتها رواها مسلم وغيره من حديث أنس قال مات ولد لأبي طلحة، فقالت أم سليم رضي الله عنها لأهلها لا يخبرن أحدكم أبا طلحة بموت ابنه إلا أنا. فلما أقبل قدمت له العشاء فأكل وشرب حتى شبع، ثم تصنعت له كأحسن ما تتصنع المرأة لزوجها، بل تصنعت له خيرا مما كانت تتصنع له قبل ذلك. فأصاب منها، فلما رأت أنه قد شبع قالت له: أرأيت لو أن أهل دار قد أعاروا عارية إلى قوم فأرادوا أن يستردوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت رضي الله عنها: فاحتسب ولدك. الله أكبر. انظر إلى حسن التأتي، ما عرضت لزوجها بالصياح والعويل والولولة وشق الخدود ولطم الخدود وشق الجيوب ونشر الشعور، أبدا. انظروا إلى هذا الصبر، امرأة يموت ابنها وفلذة كبدها وهو مسجن في البيت، ما زال لم يدفن بعد، تقدم العشاء لزوجها، بل وتتصنع له وتتزين له حتى يجامعها وحتى يصيب منها. أين هذه المرأة التي تتحمل هذه المصيبة العظيمة في فقد الولد؟ إنها أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. فلما سمع ذلك أبو طلحة غضب وقال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني؟ فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. وانظروا لهذه الدعوة: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. وتحمل أم سليم، ويأتيها المخاض وهي قد خرجت مع أبي طلحة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر أو غزوة، لكنها ما استطاعت أن تتواصل لأن المخاض قد ضربها. فيقوم أبو طلحة يناشد الله عز وجل ويقول: اللهم إنك تعلم أني أحب إن خرجت أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن دخلت أن أدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه قد منعني ما تعلم سبحانه وتعالى. يعني أنه الذي منعه المخاض، يعني أن زوجته ستضع وستلد الآن. فتقول أم سليم رضي الله عنها لأبي طلحة: يا أبا طلحة، إني لم أجد ما وجدت من قبل. يعني أنها ما رأت في وضعها ومخاضها في البطون الأخرى التي وضعتها بسبب هذه الدعوة. وتضع أم سليم بولد مبارك، فدعت أنس وقالت: والله لا يرضعه أحد حتى تذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب أنس رضي الله عنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا المولود المبارك، ويقبل أنس على النبي صلى الله عليه وسلم فيجد في يده ميسم، وهو الآلة التي توسم بها إبل الصدقة. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أنسا قال: لعل أم سليم قد ولدت. قال: نعم يا رسول الله. فوضع الميسم ثم دعا بعجوة من عجوات المدينة، أو من عجوة المدينة، وهي نوع من أنواع التمور التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع عجوات لم يضره سحر. فدعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء من العجوة من عجوة المدينة، ثم وضعها في فمه ولاكها حتى إذا ما ذابت ولانت قذفها في فم الصبي، فجعل الصبي يتلمظها. فقال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار التمر، انظروا إلى حب الأنصار التمر. فكان أول ما دخل جوف هذا الصبي ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا له. فمسح صلى الله عليه وسلم وجهه مسحة مباركة وسماه عبد الله، حتى قال بعض الأنصار: إني رأيت لأبي طلحة 9 من الصبية كلهم قد حفظوا القرآن الكريم. فيا لها من ذرية مباركة بسبب هذه الدعوة وبسبب الصبر والاحتساب، الصبر على المصائب وتحمل هذه المصيبة التي أصيبت بها أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. ويقول النووي في فوائد الحديث وفيه جواز المعاريض، وأن ذلك لا يعد من الكذب، لأنه جاء في بعض الروايات أن أم سليم سألت أبا طلحة، أن أبا طلحة سأل أم سليم فقال: ما بال وكيف أصبح الولد؟ قالت إنه أسكن مكان. هذه رواية في صحيح مسلم، إنه أسكن ما يكون، فهذا ليس من الكذب، فهي أخبرت بالحقيقة أنه قد سكن مرة واحدة. وفيه أيضا فضل أم سليم وفضيلة الصبر، فبورك لها رضي الله عنها وأرضاها فيما أنجبت. ثم إن أم سليم أيضا رضي الله عنها كانت مع ما قدمت من الذرية لخدمة لا إله إلا الله، فإنها أبت إلا أن تشارك في رفع راية هذا الإسلام العظيم. ولذلك جاء في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الغزوات يأخذ أم سليم ويأخذ بعض نساء الأنصار يداوين الجرحى ويسقين المجاهدين، وكانت معروفة بالصلابة في دينها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة أقبلت نساء الأنصار يبايعنه على الإسلام، فجعل صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهن قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. قال كثير من المفسرين: لا يعصينك في معروف، أي لا ينحن على ميت، لا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فكانت أم سليم رضي الله عنها ممن بايعت، فلما اشترط صلى الله عليه وسلم على النساء ألا ينحن قبضت امرأة يدها وقالت: إن فلانة قد أسعدتني فأريد أن أسعدها. أسعدتك بماذا؟ بالنياحة؟ يقول الراوي: ولم توفي من هؤلاء النساء إلا امرأة معاذ وأم سليم رضي الله عنها وبعض النساء. وكان لأم سليم رضي الله عنها وأرضاها مواقف مشرفة في بعض الغزوات، فإنها خرجت يوم حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يوم أحد وانهزم عنه من انهزم من الناس، كان أبو طلحة قد خرج وكان رجلا شديد كثير الرمي، كان راميا، فانكسر له في ذلك اليوم قوسين أو ثلاثة، فكان الرجل الذي يمر بجعبة النبل يقول له أحد، يقال له: اذهب إلى أبي طلحة فانثر له نبالك، لأنه كان معروفا بحسن الرماية رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يستشرف ليرى القوم، فيأتي أبو طلحة ويقول: يا رسول الله لا تستشرف، عسى أن ترمى بسهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. وظل رضي الله عنه وأرضاه يدافع عن الحبيب المصطفى حتى قال أنس: إني رأيت أبا طلحة في ذلك اليوم قد سقط منه السيف مرتين أو ثلاثة من النعاس رضي الله عنهم وأرضاهم. وكانت أم سليم رضي الله عنها قد شاركت في هذه الغزوة، كما ذكر أنس أنه رآها مع عائشة رضي الله عنها تحملان قرب الماء على متونهما فتذهبان بها بالقرب فتفرغان في أفواه القوم ثم تعودان لتملأ القرب، وهكذا. فشاركت أم سليم وعائشة رضي الله عنها في هذه الغزوة، كما أنها أيضا شاركت في غزوة حنين. والحديث أيضا في صحيح مسلم وغيره أن أبا طلحة رضي الله عنها رأى عند أم سليم رضي الله عنها يوم حنين خنجرا، فذهب أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أم سليم اتخذت خنجرا. فقال صلى الله عليه وسلم لأم سليم: وماذا تصنعين بهذا الخنجر يا أم سليم؟ قالت: إذا ما اقترب مني بعض المشركين بقرت به بطنا. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله، لماذا لا تقتل الطلقاء منا؟ والطلقاء هؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين أسلموا عام الفتح وكانوا ضعاف إيمان. وقال فيهم صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: لما قال لهم يوم أن خطبهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا أنتم، أقول لكم ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فظلوا ضعاف الإيمان، فظنت أم سليم رضي الله عنها تظن أن أولئك القوم كانوا من المنافقين، لذلك انهزموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك في غزوة أحد. فقالت: لما لا تقتلهم يا رسول الله حنين؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أم سليم، إن الله تعالى قد عفا وأحسن، إن الله عز وجل قد عفا وأحسن. مع هذا أيضا ظلت تسمع الحديث وتخبر وتحدث، فلقد حفظت وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خرجه أهل الحديث في كتبهم 14 حديثا عنه عليه صلوات الله وسلامه. فهكذا قدمت أم سليم لدين الله سبحانه وتعالى، حتى أتى اليوم الذي بشرت فيه بالجنة، ويا لها من بشارة أيها الأحباب. زفت إلى أم سليم، والبشارة بالجنة الفرحة بذلك شيء لا يصفه اللسان ولا يصفه القلم. فلقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت الجنة، أريت الجنة، فإذا أمامي خشفة أي صوتا، فقلت: من؟ فقال: إنها أم أنس بن مالك. وفي رواية: دخلت الجنة فإذا الغميصاء، وأم سليم تسمى الغميصاء والرميصاء، فإذا الغميصاء أم أنس بن مالك، وإذا بخشخشة أمامي فإذا هو بلال رضي الله عنه وأرضاه. فلكم أن تتخيلوا أيها الأحبة هذه البشرى لأم سليم رضي الله عنها وأرضاها بالجنة، وهي لا تزال حية. فهنيئا لها، هنيئا لها الجنة، لما جزاء ما قدمت، وجزاء ما أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدمت فلذة كبيرها من أجل أن يخدم الحبيب المصطفى، وظلت على هذا العهد، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى أن جاءتها الوفاة، لتموت راضية مرضية مبشرة بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكان ذلك في السنة 30 كما قال الإمام الزركلي في الأعلام، فلقد توفيت في تلك السنة. فرضي الله تعالى عن أم سليم وأرضاها، وجعل الجنة مثواها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح زوجاتنا وبناتنا على ضوء سيرتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وننادي مرة أخرى أختنا المسلمة، ننادي من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، نناديها ونقول: أختاه، إنه لا عز لك ولا شرف لك ولا كرامة لك إلا في ظل هذا الإسلام وإلا في ظل هذه الشريعة، فلا تغتري أختاه بهذه الدعوات الكاذبة وهذه النداءات الآثمة التي تدعو إلى تحرير المرأة وتدعو إلى مساواة المرأة بالرجل. فهي والله ما تريد من المرأة المسلمة إلا أن تزج بها في مستنقعات الرذيلة الآسن العفن، وما تريد بالمرأة المسلمة إلا أن تكون إناء أو عبارة عن إناء يلغ منه إناء كلاب البشر. يريدون من المرأة اليوم أن تكون والعياذ بالله فاجرة لا قيمة لها، ولذلك يستعملونها في كل إعلان ويستخدمونها في كل إشهار. فالمرأة عندهم هي المرأة الجميلة الوسيمة، أما المرأة العجوز والمرأة الدميمة والمرأة السمينة فليست بامرأة عندهم، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على غايتهم الخبيثة بهذا المخلوق وهذه الأنثى. فعليك أختي في الله ألا تنخدعي بهذه الدعوات، وألا تغتري بهذه النداءات التي تسمعينها عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. فعودي أختاه إلى هذه السيرة الفاضلة، فإن الحياة والله قصيرة. انظر إلى حياة الصحابيات كيف عشنا وما هو التاريخ الذي تركناه خلفهن، وهذه السيرة العطرة التي خلفتها كل صحابية كريمة من صحابيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إننا نعجب أيها الأحباب حينما نرى نساء ينتسبن لهذا الدين، ينتسبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فتخرج واحدة منهن تدعي أن لها دكتوراه في الشريعة، فتكتب كتابا أو مقالا وتبثه في الأنترنت، ترد فيه على القرآن، وتنكر فيه وجوب الحجاب الشرعي والعياذ بالله، تكتب هذا المقال وتفتخر بأنها تخرجت من جامعة إسلامية ما، وترد بهذا المقال على كل علماء الإسلام، فخرقت بذلك الإجماع، خرقت بذلك إجماع المسلمين. ولذلك أتوا بامرأة لا حجاب لها لتفتي، امرأة لا حجاب لها لتفتي في الحلال وفي الحرام والعياذ بالله. وهذا شيء والله ما حدث منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم، فخرقوا بذلك الإجماع. ونحن لا بد أن نحذر من هذه الفتنة، أن مجرد أن لا تلبس المرأة الحجاب وتعتقد وجوبه فإنها على خطر، لكنها أهون بكثير ممن لا تعتقد وجوبه حتى وإن لبسته، لأن المسألة مسألة عقيدة، مسألة أشياء علمت من الدين بالضرورة، وقد أجمع أهل العلم على وجوبها، فلقد انعقد الإجماع القطعي أن وجوب الحجاب في الإسلام كوجوب الصلاة، وما قال عالم لا قديما ولا حديثا بأنه مستحب أو أنه غير مشروع، أبدا، لن تجد أبدا في جميع المذاهب الفقهية، ومن قال أو زعم أن فلانا من الناس قد قال فعليه الدليل فهو كاذب، فهو من الإجماع القطعي ومن الأمور التي علمت في ديننا بالضرورة، فمن أنكرها وأصر بعد أن أقيمت الحجة عليه فهو كافر مرتد، لأنه كذب الله ورسوله. الله جل جلاله هو الذي أوجب الحجاب من فوق سبع سماوات. تأتي هذه المسكينة، أقول المسكينة المخدوعة، تقول لا، هذا تأويل أوله القرطبي وقال به الطبري وقال به ابن كثير، أما نحن فلا نرى بوجوبه. أنت من؟ من أنت يا أمة الله حتى تردي على هؤلاء الفحول؟ من أنت حتى تردي على أهل العلم؟ سبحان الله، تقول أم سلمة كما في البخاري لما نزلت آية الحجاب خرج نساء الأنصار رضي الله عنهن عليهن أكسية سود وكأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، والآيات في هذا مستفيضة متواترة في وجوب الحجاب على المرأة. لكن العلماء نعم اختلفوا في شيء، اختلفوا في كيفية، اختلفوا في وجوب الجلباب، واختلفوا في وجوب ستر الوجه أو عدمه، هذا هو الخلاف. أما ستر الرأس بما في ذلك الشعر والأذنين وبما في ذلك الرقبة والنحر والصدر فهذا بالإجماع، فمن خالف وأصر بعد أن أقيمت الحج عليه فهو كافر مرتد، لا تنفعه شهادة، لا تنفعه صلاة، لا ينفعه شيء. تأتون لنا بامرأة ليست بمحجبة لتفتي، ماذا تريدون؟ تستفزون من؟ رب العالمين؟ سبحان الله العظيم. يعني أن يؤتى برجل لا لحية له، هذا تعودنا به والعياذ بالله مع الأسف. أما تأتون بامرأة لا حجاب لها لتفتي، ماذا تريدون؟ أنتم أفهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أم من التابعين أم من بعدهم؟ أذكى أنتم، أنتم أذكى. إن لله وإن إليه راجعون، لكنه الصد عن سبيل الله. فإياك أختي في الله أن تنخدعي بهذه الدعوات الزائفة، ووالله لن ينفعك شيء غير الإيمان والعمل الصالح. ونقول كما قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ونحن قد رأيناهم. صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، كأن رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. فهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصنف الآخر فرجال ما هم سياط كأذناب البقر.